الحمد لله رب العالمين، الشهادة الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك ورحمك أنما لا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واغفر لنا أبواب حكمتك وانشر علينا ورحمتك وعلينا من الشهادة الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الصافحة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الجرز السجدة، قال 30 آية في الحجازي والكوفي و29 في البصري مكية، ابن عباس وعطاء إلا 3 آيات مدنية نزلت في علي رضي الله عنه، وفي الوليد بن عتبة قال لعلي أنا أبسط منك لسانا وأحد منك سنانا وأرزن للكتيبة، فقال علي اسكت فإنك فاسق، فأنزل الله أفمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا إلى آخر الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب. قال في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام ما لفظ، قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي قال عن أبي خالد عن الإمام زيد بن علي عليهم السلام في قوله تعالى أم يقولون افتراه، معناه أم يقولون اختلقه من قبل نفسه. وقوله تعالى ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، معناه تعرج الملائكة إلى السماء وتنزل في يوم من أيام الدنيا وهو مسيرة ألف سنة. وقال صلى الله عليه وسلم الستة الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض. وقوله تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، السلالة صفوة الماء، وقال مما خرج فراقته ومهين ضعيف رقيق. وقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن معناه أتقن. وقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، معناه تتنحى وترتفع. وقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال عليه السلام العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وقال هو سنون أخذوا بها. وقال هو يوم بدر، وقال مصائب يصابون بها في الدنيا، وقال هي الحدود التي تقام عليهم في الدنيا. وقوله تعالى ولعلهم يرجعون، معناه يتوبون. وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، قال الإمام زيد بن علي عليه السلام لا تزال الأئمة منها أهل البيت يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتقارب وقت الآخرة. وقوله تعالى أولم يهدي لهم، معناه يبين لهم. وقوله تعالى إلى الأرض الجرز، معناه البلقع، ومعنى الأرض الغليظة، ومعناه الأرض الغليظة اليابسة التي لم يصبها مطر، وقال هي الأرض التي ليس فيها نبات، وقال هي أرض اليمن. وقوله تعالى يوم الفتح، معناه يوم القضاء. وفي تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام قال ما لفظه في تفسير غريب سورة الجرز السجدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب، ألف لام ميم مبتدأ إن كان اسما للسورة وخبره تنزيل، وإن جعلته تعديدا للحروف ارتفع تنزيل الكتاب، لأنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره لا ريب فيه، لوجه أن يرتفع تنزيل بالابتداء وخبره من رب العالمين، ولا ريب فيه اعتراض فاصل للتأكيد والضمير في فيه راجع إلى مضمون الجملة، كأنه قال لا ريب في ذلك، أي في كونه منزلا من رب العالمين، وإنما ذكره بلفظ رب العالمين لأن كتاب من يكون رب العالمين يكون فيه عجائب العالمين، فيدعو النفس إلى مطالعته ومعرفته، وإنما نفى الريب فيه. وقد قالوا فيه ما هو أطم من الريب من قولهم افتراه، لا، لأن معنى لا ريب فيه لا مدخل للريب في أنه تنزيل الله، ولا يرتاب فيه من ينصف الحق، لأن نافي الريب ومميطه معه لا ينفك عنه وكونه معجزا ومثله أبعد شيء من الريب، ولا اعتداد بقولهم افتراه لأنه إما عن تعنث أو جهل قالوه قبل النظر. ثم قال تعالى أم يقولون، يعني كفار قريش افتراه، أي بل يقولون كذبه على الله، وهذا إنكارا لقولهم وتعجيبا منهم، وتعجيبا منه لظهور عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه. بل هو الحق من ربك، أضرب عن الإنكار أو أضرب عن الإنكار، وأكد كونها أي القرآن حق نزل عليك من رب العالمين. والمعنى فيه أتعترفون به أم تقولون هو مفترى؟ ثم أجاب وبين أنه حق من ربه، ثم بين فائدة التنزيل وهي الإنذار، فقال لتنذر قوما أي قريش، وقيل من العرب، ما أتاهم من نذير من قبلك، لأن قريشا لم يبعث الله إليهم رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن عليهم حجة من جهة الشرائع، وإنما كانت من معرفة الله وتوحيده. نعم. إنما كانت من عرفة الله وتوحيده وعزله، والعزل عن الآلهة وعن الأصنام وعن كذا الذي يعبدون، لأن العبد الكاثم فيها كذا في الكشاف. والأولى ما ذكره بعض علماء العثرة الأعلام عليهم الصلاة والسلام، حيث قال لا بد أن يكونوا متعبدين بشريعة، بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني قريش، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولأن قريشا كانت تذبح الأضاحي وتأكل لحم الأنعام وتحج. قال عبد المطلب وغيره أنا على دين إبراهيم، فدل ذلك على أنهم كانوا متعبدين بشرع أو متعبدين، لكن الأولى أنهم متعبدين بشرع، ولكن لما أهملوا الشرائع ودرست عنه عندهم، يعني انتهت محلت وطالت المدة، واتبعوا أهواءهم حسن الإرسال إليهم، فصح أن يقال ما أنذر آباؤهم أي الأقربين، أي لم يرسل إليهم رسول جديد، وإن كانوا قد دخلوا في حكم من أرسل إلى آبائهم الأبعدين، وأمروا باتباع شريعتهم، لأن الفترات الواقعة بين الأنبياء عليهم السلام لم يكن أهلها مهملين عن الشرائع، انتهى. فالمعنى لتنذر قوما ما أتاهم بعد الضلال الذي كان بعد الهداية نذير، والله أعلم. ثم قال سبحانه لعلهم يهتدون، استعار له الترجي للإرادة، أي لإرادتنا أن يهتدوا بما في التنزيل، وقيل الترجي له صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، كما كان الترجي لموسى وهارون في لعله يتذكر أو يخشى، ومعناه تنذرهم راجيا أنت اهتدائهم. ثم لما ذكر الرسالة بين ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل، فقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما من الحيوانات والنباتات والجمادات في ستة أيام، قيل من أيام الآخرة، كل يوم 1000 سنة، إذ لم تكن شمس فيتصور اليوم والليل والنهار، والظاهر أنها من أيام الدنيا أي مدة قدر بهذه الأيام، والله تعالى قادر على خلقها في لحظة، لكن لحكمة وإن خفيت علينا، كجعلها أصحاب النار 19، أو تعليما لخلقه الرفق والتأني في الأمور، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على خلق هذه الأمور كلها في لحظة، أقل من قنبة يكون، لكن هناك حكمة ربما أنها تخفى علينا، والبعض يقول أنها على أساس يتعلموا خلق الأناء والتأني. ثم قال تعالى ثم استوى على العرش، هو في الأصل سرير الملك، والاستواء عليه كناية عن الملك الكامل، لأن استواء الملك على سريره من توابع الملك، فهو أدل على الملك من قولكم ملك، والمعنى استولى على الملك وهو الخلق جميعا في هذه المواضع خاصة. قال الشاعر بغير ما زور ولا نفاق، قد استوى بشر على العراق، ويروى بغير سيف أو بدون سيف أو دم مهراقي، استوى بشرا على العراق، تداركتم الأحلاف وقد سل عرشها، قال وقال آخر تداركتم الأحلاف وقد سل عرشها، وذبيان قد زلت بأقدامها النعل، أي سقط ما يحملها، ثم قال تعالى ما لكم من دونه من ولي، أي ناصر لكم أو متولي لمصالحكم، ولا شفيع يشفع لكم، المعنى إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم وليا ناصرا ولا شفيعا يشفع، أو بمعنى الله وليكم الذي يتولى مصالحكم وشفيعكم، لأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه. وقولا فلا تتذكرون إنكار عليهم، أي فلا تتفكرون في عاقبتكم وقبحها. ثم لما بين الله تعالى الخلق بين الأمر كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر، والعظمة تتبين بهما، فقال سبحانه يدبر الأمر، يريد المأمور به من الأعمال الصالحة أن ينزله مدبرا من السماء إلى الأرض، ثم يعرج يصعد إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. معناه ينزل الأمر أي الوحي المنزل على أنبيائه والشرائع والأحكام قاله السدي، ومثله في القرآن، أو القضاء قاله مقاتل، أو أمر الدنيا قال أما يكون القرآن اللي هو الوحي، أو يكون القضاء عندما يقضي أمر من الأمور الله سبحانه وتعالى، أو قال مقاتل أوامر الدنيا اللي الأوامر اللي احنا نتعامل بها في حياتنا الدنيا. قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام أخبر سبحانه أن تدبيره وصنعه من العرش لما بعد عنهم كتدبيره وصنعه لما قرب في الأمر منهم، وأن وإن بعد ما بين العرش وهو درء السماء العلى وبين ما تحتهن مما ترى أعينهم من الأرض الأولى مقدار ألف سنة كاملة مما يعدون، وأن الأشياء كلها لا تبعد عليه كما يستبعدون. انتهى الأمر عند الله سبحانه وتعالى مستوي، سواء اللي في أعالي السماوات أو اللي في أدنى الأراضين، الأمر عنده كله يعني سهل جدا. والعروج الصعود أي ينزل الأمر من السماء مع جبريل والملائكة إلى الأرض، ثم تعرج إليه أي إلى موضع حكمه وهو السماء في يوم واحد من أيام الدنيا، فيكون الملك قد قطع في يوم واحد من أيام الدنيا في صعوده ونزوله، فيكون الملك من الملائكة قد قطع في يوم واحد من أيام الدنيا في صعوده ونزوله مسافة ألف سنة للآدمي، لأن مسافة ما بين السماء والأرض 500 سنة. نعم. وقال الحسن ولو أراد الله أسرع من ذلك لكان، فإن جبريل كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب وقت. وقيل يقضي الله تعالى أمر 1000 سنة من أمر الدنيا وهو يوم واحد من أيام الله، ثم يلقيه إلى الملائكة إلى كل ملك ما هو موكل به، فإذا انقضت هذه المدة قضى الله إليهم 1000 سنة أخرى، ثم كذلك حتى يقضي مدة الدنيا. فكان يعني يدبر الله سبحانه وتعالى الأمر، ثم يأمر كل ملك أن يعمل ما هو مخصص به. وقيل يدبر أمر الدنيا كلها من السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة، ثم يعرج إليه ذلك الأمر أي يصير إليه ليحكم فيه في يوم كان مقداره 1000 سنة وهو يوم القيامة. الصعود هنا صعود الملائكة وصعود الأعمال يعني معناها أنها تطلع إلى مكان الحكم لا إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حاشا أن يقوم في مكان لا على السماوات والأرض ولا على العرش ولا في الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى هو في كل مكان وهو الله سبحانه وتعالى، يعني لا نستطيع أن نصل إلى كنه معرفته، هل هو على السماء هل هو في الأرض، هذه أمور لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى وقال فلا تتفكرون في كرسي الله أو فلا تتفكرون في أين يجلس الله ولا في رجل الله ولا في كبر الله ولا في أبدا، لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى، بل نهانا أن نتفكر في ذاته سبحانه وتعالى. قلت أما هذا القول الأخير فقد أبطله قوله تعالى في سورة تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهو يوم القيامة، والصحيح هو الأول وهو الموافق لتفسير أئمتنا عليهم السلام. من ذلك قول الإمام الهادي عليه السلام حيث قال معنى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فهو ينفق ما يريد من الأمور من السماء إلى الأرض مع جبريل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلى أنبيائه عليهم السلام في أرضه، ثم يعرج جبريل إليه من بعد إنفاذ ما أمر به في مقدار يوم، فيقطع في مقدار ذلك اليوم ما لو كان مبسوطا في الأرض لم يقطعه العالمون أو العالمون في مسيرة 1000 سنة، ومعنى يعرج فهو يصير إلى الموضع الذي بعث منه وهو محل جبريل وموضع الذي يعرج إليه جبريل راجعا انتهى. ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم. البعض يقول أن مكان العروج هو من القدس، من الصخرة، من مسجد الصخرة، هذا المكان هو مكان العروج سواء والنزول للملائكة أو الغير، بعض يقول هكذا، ولذلك من الصخرة لا زالت موجودة إلى هذا، يقول أنها مرتفعة لا هي على الأرض ولا يعني في مكان مرتفع، هي نفسها يقال أنها كل يوم تنزل شيء بسيط. وأما الفرق بين هذه الآية وآية سألة فقد أوضح ذلك نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم عليه السلام حيث قال في هذه الآية: وأما في يوم كان مقداره 1000 سنة فأنبأ الله لا شريك له أنه يكون في يوم واحد من أمره فيما ينزل من سمائه إلى أرضه من تقديره ما مقداره عند غيره لو دبره من المقدرين من الآدميين 1000 سنة في التدبير. وأخبر في ذلك عن قدرته التي ليست لقدير. لا شريك له ما هي جاية. وأما قوله تعالى في سورة المعراج 50,000 سنة فإنما هو أيضا خبر عما له تعالى من القدرة في تعجيل القضاء والحكم إذا فصله أو فصله لا يفعله غيره في 50,000 سنة انتهى. قال بعض المفسرين أما قوله في المعراج 50,000 سنة فإنما هو في النزول بفصل القضاء والعروج إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة والنزول منها والعروج إليها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال في المقاليد أراد 50,000 سنة مدة القيامة على الكافرين وفيها 50 موقفا كل موقف 1000 سنة. ثم قال تعالى ذلك أي الموصوف بهذا الوصف العظيم عالم الغيب ما غاب عن العباد وخفي عنهم العزيز المشاهد الحاضر عالم الغيب والشهادة دخلنا العزيز ذلك عالم الغيب والشهادة لا قدمه نعم والشهادة القادر الذي لا يمتنع لا عليه شيء يا لا وخفي عنه قال والشهادة المشاهد الحاضر عالم الغيب والشهادة العزيز القادر الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يفوته ما أراد كان بلا كلفة ولا مشقة الرحيم بخلقه القابل توبة عباده وقدم حط العزيز مكان الشهادة الشهادة مكان العزيز. ما في القرآن ما في مقدم أفضل لما هنا حطها. ولما بين الدليل الدال على الوحدانية من الآفاق بقوله خلق السماوات والأرض وما بينهما وأتمه بتوابعه ومكملاته ذكر الدليل الدال عليها من الأنفس فقال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. قال في البرهان يعني أحسن إلى كل شيء خلقه أو خلقه فكأن خلقه إحسانا إليه أو جعل كل خلقه إحسانا في الحكمة والمعقول وإتقان الصنعة التي لا تنكرها العقول والمعنى أحسن جميع مخلوقاته إذ ما من شيء خلقه إلا هو مرتب على مقتضى الحكمة فكل مخلوقاته حسنة وإن تفاضلت في الحسن وفي خلقه قراءتان إحداهما بفتح اللام خلقه على أنه فعل ماضي صفة للشيء الثاني بتسكينها خلقه وهو منصوب بدلا من كل شيء ثم قال سبحانه وبدأ خلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان من طين هو آدم عليه السلام. قال في البرهان روينا عن آبائنا عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله خلق آدم من قبضة أمر جبريل أن يأخذها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأبيض والأسود والأحمر وبين ذلك الحزن والسهل. الحزن هنا بمعنى الحزم يعني الأماكن والسهل يعني الحزن المرتفع والسهل المنبسط. ثم جعل نسله من سلالة سلالة الشيء خلاصة يسل من أجودة أي النطفة تسل من صلب الإنسان أي تخرج سميت الذرية نسلا لأنها تنسل منه أي تنفصل. وقوله من ماء مهين أي حقير لأنه أحقر الأموات. وقوله من ماء بدل من قوله من سلالة أو غير نعم أو غير بدل إذا كانت السلالة مأخوذة من الماء ثم سواه قومه وعدله وأصلحه. قوله ونفخ فيه من روحه عبارة عن إحيائه ودل بإضافة الروح إلى ذاته أنه خلق عجيب لا يعلم حقيقته إلا هو. كأنه قال ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو به وبعلمه لأن الروح كل الروح من أمر ربه. فكأنها هنا يعني تعظيم للإنسان أن يقول الله سبحانه وتعالى ثم ونفخ فيه من روح توحي كأنها من روح الله وحاشا الله سبحانه. لكن هذا الأمر العجيب الذي وضع فيه الحياة لا أحد يستطيع يعرف كنها فمجرد أن يخرج هذا الأمر انتهى هذا الجسد. فهذا شيء من الله سبحانه وتعالى لم يستطيع أحد أن يصل إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. هذه أمور أنتم لا تستطيعون معرفتها. ثم قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يريد آلة استماع الحق وآلة إبصار الاعتبار وآلة التفكر والتدبر وهي القلوب. إذن آلة استماع الحق وآلة إبصار الاعتبار عندك الإذن لاستماع الحق والعين نعم وآلة إبصار الاعتبار وآلة التفكر اللي هي الأفئدة أو القلوب. ثم قال قليلا ما تشكرون ما زائدة لتأكيد القلة وهي في معنى العدم. واعلم أنه تعالى لما ذكر الرسالة بقول تنزيل الكتاب إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا اشفي أمراضنا أمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ومن أرادنا بسوء أو أبي اكفنا شر الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كيف شئت وبما شئت وأنا شئت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.